السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة سبأ، وصلنا إليها 47. قول الله جل ذكره: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، هذه الآية الأحبة الكرام هي استقصاء لبقايا شبه المكذبين المجرمين الذين كذبوا رسول الله لدحضها، سواء منها ما تعلق به من نحو قولهم كاهن وشاعر ومجنون صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما لم يدعوه ولكنه قد يخطر ببال واحد منهم، وهذا من بديع القرآن الكريم وجماله وبهائه، أنه ينسف الشبه ويبطل الشبه التي قد تخطر ببال الكافرين ولم يتكلموا بها. فما لم يدعوه ولكن قد يخطر ببال واحد منهم، مثل أن يزعموا أنه يريد بهذه الدعوة المباركة نفعا لنفسه، يكون له أجرا يجمع المال على ذلك عليه الصلاة والسلام، وهم لما ادعوا أنه ساحر أو أنه شاعر أو أنه كاهن، لزم من دعواهم على طريقة العرب أنه أو على طريقة الشعراء أيضا والكهان، لزم من دعواهم أنه يتعرض لجائزة الشاعر وحلوان الكاهن. فلما نفيت عنه تلك الخلال نفيا بليغا عظيما، لم يبق لهم في كنانتهم سهم يطعنون به ويرمون رسول الله به، إلا أن يزعموا أنه يطلب أجرا على الإرشاد والتعليم والتوجيه، وعلى هذا التفاني في الدعوة الذي يرونه منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أمره الله تعالى أن يقول لهم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، عليه الصلاة وتم السلام. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك المكذبين الذين ردوا دعوتك وكفروا بك، ما أتيتهم به من عند ربك، ردوا ما أتيتهم به من عند ربك، ما أسألكم من جعل على إنذاركم عذاب الله وتخويفكم به بأسا، ونصيحتي لكم في أمر إياكم بالإيمان بالله سبحانه والعمل بطاعته فهو لكم، لا حاجة لي به. وإنما معنى الكلام كما قال ابن جرير رحمه الله عليه: إني لم أسألكم على ذلك جعلا فتتهموني وتظنوا أني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمال آخذه منكم. وروى بسند حسن عن قتادة، أي ابن جرير روى عن قتادة بسند حسن في هذه الآية، قال: لم أسألكم على الإسلام جعلا، لم أسألكم على الإسلام جعلا. ثم قال قوله تعالى: إن أجري إلا على الله، يقول: ما ثوابي على دعائكم من الإيمان بالله والعمل بطاعته وتبليغكم رسالته إلا على الله. وهذا أيضا نفي وتأكيد، لأنه لم يسألهم شيئا، لكن أجري على الله سبحانه وبحمده. وبعض السادة العلماء كابن عاشور في التحرير والتنوير، ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال في قوله تعالى: إن أجري إلا على الله، هذه استئنافية، يعني جملة مستأنفة، بيانا جوابا لسؤال مقدر، أن يسأل السامع كيف لا يكون له أجر على ما قام به، يعني عندما رأوا أو عندما يرون هذا التفاني العظيم وسعي رسول الله في الدعوة إلى الله بكل ما أوتي، يغشى الأسواق ويغشاهم في مجالسهم ويتحمل الأذى ويصبر ويكظم الغيظ وقادر أن يرد صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى تعذيب إخوانه وأصحابه ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صلى الله عليه وسلم، يرون هذا التفاني العظيم في الدعوة، فإذا بهم يسألون أنفسهم. فهذه الآية كما يقول ابن عاشور رحمة الله عليه هي بيان لجواب بيان جواب لسؤال مقدر أن يسأل السامع كيف لا يكون له أجر على ما يقوم به من هذه الدعوة العظيمة، فأجيب إن أجره مضمون وعده الله تعالى به، لأنه إنما يقوم بالعمل لمرضات الله وامتثال أمره فعليه أجره. ولفظة على الله على تقتضي أن هذا حق على الله أوجبه الله تعالى على نفسه ولم يوجبه عليه غيره، ولكن ذلك بالنظر إلى وعده الصادق فصار أجرا على الله سبحانه جل جلاله. كذلك لفظة الأجر هي عوض النافع على عمل سواء كان مالا أو غيره. أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية الجليلة قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، فيه بيان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهكذا أتباعه، نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه حقا يا رب المخلصين المقتفين آثار نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم وتبليغهم الدعوة والتوحيد والإيمان والفرائض وغير ذلك. ولذلك كفى بالدعي إلى الله فخرا وشرفا قول الله تعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وكفى به فخرا وشرفا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هنيئا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس إيمانا وأعظمهم أجرا وأكثرهم تابعا، هو أعظم الناس أجرا يوم القيامة، لأنه تأتي هذه الأمة كلها بتمامها في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. وقوله الكريم صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وكقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهنيئا ثم هنيئا لمن خلصت نيته لله وحسن قصده لربه ومولاه واقتفى آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلني وإخواني السامعين والقارئين منهم، وأن يجعلنا من عباده الذين يخلصون في أقوالهم وأعمالهم لربهم سبحانه جل جلاله ويقتفون آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخاصة الداعي إلى الله عندما يخلص إلى الله عز وجل في دعوته يجد بركة عظيمة وفضلا جليلا. وهنا في هذه الآية أيها الأحبة الكرام عندنا بحث مهم جدا، ألا وهو هل تجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مثلا وعلى تعليم الفقه للناس أو على تعليم اللغة العربية أو ما شابه ذلك؟ أولا قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه. فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه من جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة. أريدك أن تنتبه لتأصيل هذه المسألة وتوضيح مذاهب العلماء فيها. إذن أول مذهب مذهب الإمام الزهري والإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. إذن هذا القول الثاني قول متوسط، يعني الحسن البصري والشعبي وابن سيرين قالوا إن لم يشترط الأجرة جاز أن يأخذها، وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة. وقد جاء بالجواز، يعني إذا المذهب جمهور العلماء الجواز كما سيتضح معنا أيضا فيما سيأتي بإذن الله، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره، و هذا الحديث يعني يحسنه العلامة الألباني رحمه الله عليه، ولكن ضعفه جل أهل العلم، يعني عدد كبير من أهل العلم ضعفون هذا الحديث. قال: واستدلوا بهذا الحديث وبآثار كثيرة عن السلف، وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناد مقالا، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدي إليه على سبيل العوض، فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. وأيضا قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم، في شرح حديث أبي سعيد الخدري حديث الرقية، أنه لما أنهم كانوا في مروا على حي من بني الأحيان، فجاءت امرأة وقالت إن سيد الحي لذيغ ولم يضيفوهم، فقالوا: والله لن نرقي لكم حتى تعطون جعلا فإنكم لم تقرون. فقالوا: نعم نعطيكم. فشارطوهم على أن يعطوهم قطيعا من الغنم، فقام معهم رجل في رواية أنه أبو سعيد رضي الله عنه، فقام الرجل رضي الله تعالى عنه جميعا فرقاه وقرأ عليه بسورة الفاتحة، فبرئ ونشط كأنما قام كأنما نشط من عقال، أي كأنما حلت الأنشوطة، حلت العقدة، عقدة الحبل منه أو عنه. وقد بوب الإمام النووي على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. وهذا التبويب وحده تفهم منه أن السادة الشافعي رحمة الله عليه مجوزون أخذ الأجرة على الرقية وعرقي بالقرآن والأذكار. قال النووي في شرح الحديث رحمة الله عليه: قال: هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن. ومذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، انظر الآن مذهب من الذي جوزوا، مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم. إذن مذهب جمهور العلماء جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. وقال القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره: وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية التي هي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال: وما كان في معناها، فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي كما ذكر النووي رحمة الله عليه، أصحاب الرأي يعني السادة الأحناف رحمة الله عليهم، وقالوا: لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لأن تعليمه واجب من الواجبات، التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال: وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور أيضا كما ذكر النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم. وأكثر العلماء، هكذا يقول القرطبي رحمة الله، وأكثر العلماء لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حديث الرقية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري، هو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه. وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد، لأنه في مقابلة النص، ثم إن بينهما فرقا، وأن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. وأما الجواب عن الآية فالمراد بها بنو إسرائيل: ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. قال: المراد بها بنو إسرائيل. قال: وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ فيه خلاف، وهو لا يقول به، يعني يقصد الإمام أبي حنيفة، أن الإمام أبي حنيفة لا يقول بشرع من قبلنا شرع لنا. قال: وجواب ثاني هو أن تكون الآية في من تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا، فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة، وبدليل السنة في ذلك وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله، فلا يجب عليه التعليم، وله أن يقبل على صنعته وحرفته، ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته، وإلا فعلى المسلمين، لأن الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعين عليها لم يكن عنده ما يقيم به أهله، فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق فقيل له في ذلك، فقال ومن أين أنفق على عيالي، فردوه وفرضوا له كفايته. وأما الأحاديث يعني التي هذا كلام القطب رحمة الله عليه، قال وأما الأحاديث التي تمنع من ذلك فليس شيء منها يقوم على ساق، ولا يصح منها شيء عند أهل العلم بالنقل رحمة الله تعالى عليه. أيضا أيها الأحبة الكرام، هنا كلام نفيس جدا في أضواء البيان للعلامة الشنقيط رحمة الله عليه في تفسير سورة هود في قول تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. قال ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبي نوح عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانا من غير أخذ أجرة في مقابله. وبين في آيات كثيرة أن ذلك هو شأن الرسل عليهم الصلاة وأتم السلام، فقد قال في سورة سبع عن نبينا صلى الله عليه وسلم الآية التي نحن بصددها الآن، قال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجر إلا على الله. وأيضا في آخر سورة صاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأيضا في سورة الطور والقلم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وفي سورة الفرقان قول جل ذكر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وقول في الأنعام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وعن هود في سورة هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وقال في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إذن هذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا من أتباعهم يا رب، أنهم يأتون بالدعوة والتوحيد والهداية للخلق مجانا، لا يطلبون منهم شيئا إنما يرجون بذلك الأجر من الله سبحانه. وقوله كذلك في رسل القرية المذكورة في سورة ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. قال ويؤخذ من هذه الآيات الكريمات أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. أريدك أن تستمع إلى آخر الكلام كما استمعت إلى أوله، يعني حتى لا تقرأ أو تسمع أول الكلام ثم تمضي ولا تسمع آخر الكلام، لأن آخر الكلام يفصل ويبين أوله. قال ويعتد ذلك بأحاديث تدل على نحوه، فمن ذلك ما رواه ابن ماجة والبيهقي والروياني في مسند عن أبي بن كعب، هكذا الشنقيط رحمة الله يقول أبي بن كعب، ولكن الحديث عن عبادة بن الصامت والله أعلم، إلا إذا كانت هناك رواية أخرى عن أبي بن كعب الله أعلم. قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فردتها. قال فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قال ومن قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت. ثم قال وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاووس والشعبي والنخعي. قال قاله في المغني، أي ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. وقال إن ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه أخذ جواز المعلم ما أعطيه من غير شرط. قال وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إلى جواز الأجرة على تعليم القرآن، ومذهب مالك والشافعي. وممن رخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر. ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد أنه قال التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله بأمانات الناس. التعليم أحب إلي، يعني الإمام أحمد يقول التعليم وأخذ الأجر على التعليم أحب إليه من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، يعني ينتظر عطيه السلطان، رغم أن السلطان مسؤول وولي أمر، إن أخذ الإنسان منه لا يكن في ذلك منه إلا إذا كان عالما يعني يكتم علما من أجل عطيه السلطان، أو يداهن أو يفتي فتوى محرمة يحل حراما أو يحرم حلالا. ولذلك كان سلفنا الصالح كثير منهم يفرون من السلاطين رغم أنهم في زمانهم كانوا يطبقون الشريعة المباركة. قال وهذا القطع رحمة الله عليه قال وهذا يدل على أن منعهم منه في موضع، يعني لما أحمد منعه في موضع، على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم. قال أيضا ذلك ابن قدامة في المغني. واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا، فالتمس قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم له هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا يسميها. فقال له صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن. فقال هذا الرجل فقالوا أي الذين أجازوا وأباحوا أخذ الأجر على القرآن على تعليم القرآن، قالوا هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما رد به بعض العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياه بغير صداق إكراما له لحفظ ذلك المقدار من القرآن، ولم يجعل التعليم صداقا لها، مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، وفي رواية لأبي داود علمها 20 آية وهي امرأتك. يعني هاتان الروايتان نص صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القرآن عوضا عن المهر، جعله مقابل المهر. واحتج أيضا بعموم قول صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وحديث الرقية المعروف إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا والحديث وإن كان واردا في الجعل على الرقية بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر. ثم ختم هذا البحث رحمة الله عليه بقوله قال مقيده عفى الله عنه، اللهم عفى عنا وعنه يا كريم. قال الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية، ولا شك أن هذا أبرك. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين، لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة، والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم من القرآن والعقائد والحلال والحرام، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، عندنا كذلك تفصيل جميل في هذه المسألة، اسمحوا لي أن يعني أطيل النفس شيئا ما في هذه المسألة، لأنها مسألة تعرض لكثير من إخواني من طلبة العلم، وأيضا كثير من عامة الناس أحيانا يلسنون على بعض العلماء أو بعض الدعاء أنهم يأخذون أجرا، هذا مثلا فلان يعلم القرآن ويأخذ أجرا، هذا فلان يأخذ أجرا، يخرج في القنوات الفضائية يعلم الناس ويأخذ عليه أجرا، أو يلقي محاضرات ويأخذ عليه أجرا. فلذلك عندما نتعلم نعلم ديننا ونتبصر بديننا. قال الشيخ محمد مختار الشنقيطي حفظه الله تعالى في جواب لسؤال عن حكم أخذ المال على تدريس العلوم الشرعية، قال: مذهب المحققين من العلماء رحمهم الله، والذي اختار بعض الأئمة ومنهم الإمام ابن جرير الطبري والحافظ ابن حجر وغيرهما من المحققين، أن الإنسان إذا قصد بعلمه الآخرة، أنا أريدك تنتبه لهذا الجواب لأنه جواب رائع جميل وكلام ماتع، قال أن الإنسان إذا قصد بعلمه الآخرة ثم أخذ أجرا على ذلك العلم بسبب عدم تمكنه من طلب الرزق فذلك لا يقدح في الإخلاص، ما دام أن مقصوده هو تعليم العلم ونفع أبناء المسلمين فلا يقدح ذلك في الإخلاص، فلا يقدح في الإخلاص وجود حظ من الدنيا. وقد دل على هذا القول الصحيح دليل الكتاب والسنة، وقد دل على هذا القول الصحيح دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال في كتابه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهذه الآية نزلت في آل بدر، فأخبر الله جل ذكره أنهم كانوا يتمنون العيد بقول: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فهم خرجوا للعيد، فلما واجهوا القتال صدقوا مع الله، فلم يقدح في قتالهم وجهادهم وجود حظ أو قصد حظ الدنيا من تلك العير. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه عير قريش، قوموا لعل الله ينفلكموها. فخرجهم يريدون العير، وهذا حظ من حظ الدنيا، ولكن لما جاء القتال صدقوا مع الله عز وجل، فهذا لم يطعن في نياتهم ولا في قصدهم رضي الله عنهم وارضاهم، ومعهم سيد الدنيا وإمامها عليه الصلاة والسلام. وأيضا يدل على ذلك ومن الأدلة على صحة هذا القول قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإنها نزلت كما صح في أقوام يريدون الحج والتجارة، فالحج عبادة والتجارة دنيا، فلم يقدح في إرادة الآخرة وجود حظ الدنيا، كما دل على صحة هذا القول دليل السنة الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني الذي يقتل قتيل يأخذ ما معه، يسلبه من سلاح ومال وشيء معه يأخذه. وهذا القول قاله لترغيب الناس في القتال، فأعطى على القتال الذي يراد به وجه الله حظا من الدنيا. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنه لا يقدح في الإخلاص وجود حظ من الدنيا إذا لم يكن هو مقصود العبد، فإذا كان مقصود كما عند الله عز وجل فلا يؤثر فيه وجود حظ من الدنيا. وقد جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه لما أذن: ألقى النبي صلى الله عليه وسلم علي الأذان، فلما فرغت ألقى إلي صرة من فضة. قالوا: في هذا دليل أيضا على أن حظ الدنيا لا يؤثر إذا لم يكن مقصود العبد ومن مجموع هذه الأدلة خلص هؤلاء العلماء إلى القول بأنه ينظر في الإنسان، فإذا كان مقصوده من التعليم نفع أبناء المسلمين وإسداء الخير إليهم ودلهم على نفع أبناء المسلمين وإسداء الخير إليهم ودلهم على طاعة في عفوا فإذا كان مقصوده من التعليم نفع أبناء المسلمين وإسداء الخير إليهم ودلهم على طاعة الله ومرضاته، ثم حصل بعد ذلك أجرا أو راتبا أو غير ذلك ولم يكن هو مقصوده الأساس، فإن ذلك لا يقدح في إخلاصه، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال: الصحيح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والسنة والعلاج، يجوز أخذ الأجرة على ذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة مروا على قبيلة سيدهم لدير، يعني رئيسهم لدير، يعني مقروس من حية، فجاء إليهم أصحاب اللدير فقال لهم: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فقالوا لهم: إنكم لم تضيفون ولن نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه واحد من الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب وجعل ينفث عليه، فقام كأنما نشط من عقال، وعافاه الله وأعطوهم جعلهم. فقال الصحابة: لا تتعرضوا له حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لهم: أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم ليطيب نفوسا بذلك. وقال لهم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله صلى الله على محمد عليه السلام. ثم قال العلام بن باز رحمة الله عليه: فالمعلم يعطى إذا ما أعطى. كيف يعلم وكيف يتفرغ للتعليم؟ يعطى المعلم والمعالج، لكن ليقرأ مجرد قراءة لا، يعني هو لا يعطى الإنسان لمجرد أن يقرأ القرآن. قال العلامة ابن باز: أجمع العلماء على أنه لا يعطى لمجرد القراءة، يقال تسمعنا بعض الآيات ولك كذا، هذا لا يجوز، مجرد التلاوة فقط. أما العلم الذي يعلم الناس، يوجههم إلى الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنة، يدرس في المدارس، يعطى رواتب حتى يتفرغ لهذا الأمر، حتى ينشط في ذلك، وهكذا يعالج بالقرآن، يعالج بالدعوات، ويتطيب ويتطبب طب شرعي، طب مباح، يعطى أجرة رحمة الله عليه. وكذلك شيخنا عثيمين رحمة الله عليه قال في بعض فتاويه، قال: وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن أي على تعليم القرآن فهذا مختلف فيه، والراجح أنه جائز، لأن الإنسان يأخذ على تعبه وعمله لا على قراءته القرآن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفضل ما أخذتم عليه أجرا، أو قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي لم يجد مهرا قال: زوجتك بما معك من القرآن، أن يعلمها ما معه من القرآن. فتبين بهذا أن الاستئجار لقراءة القرآن محرم وفيه إثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت. وأما الأجرة على تعليم القرآن فالصحيح أنها جائزة ولا بأس بها. عندنا أيضا فتوى للعلامة عبد الكريم الخضر حفظه الله تعالى، قال: أخذ الراتب أو أخذ المال أو أخذ الأجرة على عمل الخير كالتدريس مثلا يختلف فيه أهل العلم، وقد بحث أهل العلم أخذ المحدث على التحديث أجرة، ومنعه كثير منهم من أهل الورع، ولكن الجمهور على جوازه. والأصل في الجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري في صحيحه. فإذا جاز هذا في القرآن ففي غير من باب أولى. قال: وبعض أهل العلم يتورع من أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي ويأخذ الأجرة على تعليم العلوم الأخرى. قال: فكان بعضهم يشارط على ألفية ابن مالك، يعني على تعليم الألفية للناس، كل بيت بدرهم، وبعضهم يشارط على كتب التواريخ وما أشبه ذلك. هذا الأمر فيه أخف، ومع ذلك الأصل في المسألة الجواز، لكن لا يكون هم العالم أو طالب العلم الدنيا، وأنه لا يفعل كذا إلا بكذا، كما قيل الإمام أحمد: إن إمامنا يقول: لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا، يعني إلا بمال يأخذه منهم. قال: هذا رجل سوء ينبغي ألا يصلى خلفه. على كل حال، أخذ الرواتب والأجر على التعليم الذي انقطع من أجله وترك أسباب الرزق من أجله وفي نيته نفع المسلمين وانتفاعه هو وانتفاع من يعوله، هذا لا بأس به، فهو جائز. وكيف يكون عمله خالصا؟ نعم، يمكن الإخلاص مع أخذ الأجرة، وهذا لا ينافي هذا. نعم، ترك الأجرة أدعى إلى الإخلاص وأقرب، ومع ذلك قد يكون أشد في عدم الإخلاص، من أخذ الأجرة، لا سيما إذا كان يظهر أو يظهر للناس أنه يعلم الناس مجانا حسبة لله، يتحدث بذلك في المجالس، فالذي يأخذ الأجرة أفضل منه وأقرب إلى الإخلاص منه، فأخذ الأجرة لا ينافي الإخلاص. نعم. ثم عفوا نختم بكلام الدكتور وهبة الزحيلي، وهو يعني حنفي، قال: أجاز العلماء بالاتفاق الاستئجار على تعليم اللغة والأدب والحساب والخط والفقه والحديث ونحوها، وبناء المساجد والقناطر والثغور والرباطات، لتعارف الناس على تعليم اللغة، عفوا لتعارف الناس وللحاجة أو الضرورة الداعية لذلك، وإلا تعطلت المصالح العامة. وقال الإمامان مالك والشافعي: تجوز الإجارة على تعليم القرآن. الآن رسخت المذاهب عندنا، اتضحت جدا أن الإمام مالك وأحمد، وكذلك كما ذكر القرطبي والنووي، الإمام مالك والشافعي، وكذلك الإمام أحمد كما ذكر القرطبي والنووي، أنهم يجيزون مع جمهور العلماء. والإمام أحمد عنده رواية بالمنع، وهذا المنع عنه يحمل على الكراهة ليس على التحريم. قال: وقال الإمامان مالك والشافعي: تجوز الإجارة على تعليم القرآن، لأنه استئجار لعمل معلوم بعوض معلوم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بمعنى من القرآن فجاز جعل القرآن عوضا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد ثبت أن أبا سعيد الخدري رقى رجلا بفتحة الكتاب على جعل فبرئ وأخذ أصحابه الجعل، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وقال: لعمري من أكل برقية باطل برقية باطل فقد أكلتم برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. قال: ثم أتى المتأخرون من الفقهاء الآخرين كالحنفية وبعض الحنابلة بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقراءته والإمامة والأذان وسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج، قياسا على الأفعال غير الواجبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حج صحابي عن غيره، ونظرا لانقطاع عطايا المعلمين وأرباب الشعائر الدينية من بيت المال، فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب من زراعة أو تجارة أو صناعة لزم ضياع القرآن وإهمال تلك الشعائر. إلى أن قال بعض الحنابلة: ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب. قال: هذا مع العلم بأن فتوى هؤلاء المتأخرين مخالفة لما هو مقرر في أصل المذهب الحنفي الذي يشترط لصحة الإجارة ألا يكون العمل المأجور له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة، فهذه الطاعات عبادات له، والعبادة لا تؤخذ أجرة عليها. وقد روي أن عثمان بن أبي العاص قال: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لي: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أيها الأحبة الكرام، نختم بالآية الكريمة، قول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، سورة الشورى، لأنها تفيدنا في بحثنا هذا. هنا في هذه الآية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم أجرا، وما سألهم أجرا عليه الصلاة والسلام، ولو أنه سألهم صلوات ربي وسلامه عليه أجرا، وهذا في مقام التحدي، ولقام لو كان ذلك ثابت وحادث، لقام من سئل الأجر أو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مال وقال له: إنك تكذب ولقد أخذت منا أجورا وغير ذلك، ولكنه حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقوم بالدعوة إلى الله لله، لا يريد شيئا. أما قول تعالى: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في قل أسألكم على أجرا إلا المودة في القربى، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم، قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة صلى الله عليه وسلم، يعني إلا المودة في القربة، هذه القربة يعود نفع صلتها إليهم، يعني أن تودوني في قرابتي. وهو صلى الله عليه وسلم ما من بطن من بطون قريش إلا له فيهم قرابة، فلذلك هذه الصلة وهذه القرابة تعود إليهم. وأخرج ابن جرير أيضا من طرق متعددة عن ابن عباس، منها طريق الشعب عن ابن عباس في قوله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة، قال لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم قرابة، فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد للذين يمارونك في الساعة من مشركي قومك لا أسألكم أيها القوم على دعائكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثوابا وجزاء وعوضا من أموالكم تعطوني إلا المودة في القربة. ثم ذكر في معنى المودة في القربة أربعة أقوال، ثم قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال معناه قل لا أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصل الرحم التي بيني وبينكم. والحافظ ابن كثير قال في هذه الآية والحق تفسير الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري، ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيت وذويه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى عظمة القرآن الكريم. ربنا تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. ثم ختم الآية بقوله وهو على كل شيء شهيد، أي ربي مطلع على صحة قولي ومطلع على نيتي وقصدي، وهو على كل شيء شهيد، شهيد على السر والعلانية، شهيد علي وعليكم، وعلى كل شيء شهيد سبحانه جل جلاله. فيا عبد الله اعلم أن ربك شهيد عليك، يحصي أقوالك وأعمالك، مطلع عليك، كما قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم الله أكبر، وكما قال الله الكريم وكفى بالله شهيدا سبحانه وبحمده، فالله أعظم الشهداء وأكبر الشهداء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده. مهما أسر العباد يعلمه الله، ومهما يخفوه يسمعه الله ويعلمه ويطلع عليه. فيا عبد الله تأكد أن الله على كل شيء شهيد. وما أجمل هذا الختام، يعني أحيانا كثيرة نرى يا إخواني كثير من الناس يتهمون سلف العلماء وطلبة العلم أنهم لا يريدون إلا وجه الدنيا، وأنهم يريدون بكلامهم جمع المال، وأنهم يريدون. وهؤلاء العلماء سادة مخلصون يريدون وجه الله سبحانه وبحمده، فكفى بالله شهيدا. وهذه والله تواسي العبد الصالح الداعي إلى الله وغير الداعي إلى الله. يا عبد الله إن افتري عليك كذب ورماك الناس بالبهتان فكفى بالله شهيدا الذي يطيب خاطر المؤمنين وهو مطلع على أعمالهم وأقوالهم، فالله يجزيك بإخلاصك لله أعظم الجزاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا دائما أبدا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.